قال المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا والحاضرين كتاب الطلاق. قال رحمه الله: يباح للحاجة ويكره لعدمها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله ذكر أحكام النكاح وتابع الموضوع متابعة منطقية، إذ ربط كل موضوع بما يتصل به بتناسب حسن. فلما ذكر النكاح وأحكامه وما يجب في حق كل من الزوجين من حسن العشرة والحقوق والواجبات، تطرق إلى ما قد يعرض لحياتهما من النشوز والاختلاف، وذكر كيف يحل هذا الأمر، ثم انتقل منه إلى حال ما إذا ضاقت المرأة بزوجها ذرعا فأرادت أن تتخلص منه، فقد وضع الشارع الحكيم لها مخرجا حكيما حسنا وهو الخلع، لكنها لا ينبغي أن تلجأ إليه إلا عند الحاجة وإذا ألجأتها الضرورة إلى ذلك. والآن يتكلم عن الحكم الذي هو مماثل للخلع من حيث النتيجة، ألا وهو الطلاق، لكنه في حق الرجل. فالخلع شرع للمرأة لتستطيع التخلص من زوجها إذا لم يستجب لطلبها بالطلاق. والآن يذكر حق الزوج في الطلاق. فالطلاق هو بمعنى التخلية وبمعنى حل القيد أو رفع القيد، وعند الفقهاء يقولون هو حل قيد النكاح أو بعضه. فالطلاق مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع بأحكام تفصيلية دقيقة، وهو أمر لا بد منه للحياة الزوجية. لا يمكن أن يكون هناك زواج أو أحكام الزواج في حق المجتمعات تؤتي ثمارها ما لم يكن الطلاق منظما ومبني على أحكام شرعية سليمة. فالشارع الحكيم الله جل جلاله الذي وضع هذه الأحكام عالم بأن الحياة الزوجية قد لا تنسجم، وأنه لا بد من مخرج سليم بدل من الحكم المؤبد على كل من الزوجين ألا يترك الآخر، كما هو الشأن في الديانات الأخرى. والله سبحانه وتعالى ذكر أحكام الطلاق في عدة سور، في سورة البقرة وفي سورة الطلاق التي خصصها وسميت بهذا الاسم، وفي سورة الأحزاب، فذكر أحكام الطلاق. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الطلاق ووقع منه، فطلق نساءه عليه الصلاة والسلام أو طلق منهن من طلق، وأيضا ذكر أحكام الطلاق. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود وغيرهما أبغض الحلال إلى الله، الطلاق أبغض الحلال إلى الله، وفي لفظ ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، فهو حلال لكنه مكروه من الله سبحانه وتعالى، مبغض منه لكنه حلال، كما بين المؤلف ويبين إذا دعت الحاجة إليه. ونلاحظ في هذا العصر أن هناك من يتعرض من الكتاب ممن ينتمون إلى الإسلام أو هكذا يتظاهرون يتناول ينالون من أحكام الطلاق، ينالون من الطلاق جملة، ويعيبون الإسلام في هذا الحكم. ولا شك أن من صدر منه هذا ينبغي أن يستتاب، فإن تاب وإلا يعتبر مرتدا. فالذي يستهزئ بأحكام الشريعة ويزدريها ويتنقصها ويرى أنها قاصرة وأنها أدت إلى مشاكل وأن الطلاق ينبغي أن ينزع ويجعل في يد القاضي، هذا كله تقدم بين يدي الله ورسوله منهي عنه. ومن نظر بعين العقل السليم يجد أن تشريع الطلاق في الإسلام هو الحكم الحكيم، لكن كون المسلمين أساءوا استخدامه هذا ليس من عيب الحكم ذاته والتشريع، لكن من عيوب الناس الذين أساءوا استخدام الطلاق. وإلا فيقال لهؤلاء إذا تزوج الرجل المرأة يا ترى هل تريدون أن تلزموهما بالمعاشرة مهما كانت الأحوال وتلغون الطلاق وتحكمون عليهما بالزواج المؤبد كما هو الشأن مثلا في النصرانية التي ترى أنه لا ينبغي أن يفترق الزوجان إلا في حالة الزنا الذي يراه الزوج من زوجته أو كما يقال عنه؟ هل يقول عاقل بهذا يلزم رجلا بامرأة لا يريدها أو امرأة برجل لا تريده؟ هذا لا يقول به عاقل. طيب، أو يقال يشرع الطلاق لكل من الرجل والمرأة بنفس الأحكام التي شرعت في حق الرجل، وهذا الذي ينازع ولم يستطع أن يفهم حكمة الطلاق وكونها في يد الرجل خاصة لا يمكن أن يستوعب أن يكون الطلاق بيد الرجل والمرأة. إذا كان الطلاق لم يكد ينتظم وينضبط وهو في يد واحد من الزوجين، فكيف إذا جعل لكل من الزوجين إذا شاء أن يطلق الآخر طلقه بكل سهولة، لا يكاد إذن يبقى أو يستقيم عقد زواج، لأن الغضب وحالة عدم الانسجام بين الزوجين كما مر بنا هذا أمر لا يكاد يمر يوم إلا ويكون بين الزوج وزوجه ما يكون بينهما مما هو معروف من نوع من الخلاف. أو يقال يكون الطلاق بيد المرأة بدلا من كونه بيد الرجل، وهذا أشد أنكى. فالمرأة والمرأة العاقلة تعترف لنفسها بأنها أضعف انضباطا من الرجل، ثم الرجل هو الذي تكلف في شأنها ودفع الصداق وأثث البيت وأقام البيت، فكيف هو الذي يبني ويترك الهدم في يد غيره، هو الذي يعقد ويترك الحل في يد غيره؟ هذا لا يقول به عاقل. أو يترك في يد القاضي كما ينادي بعضهم يقولون ينزع من يد الزوج ويترك في يد القاضي، وهذا أيضا من الحماقة، لأن الناس يريدون ستر أحوالهم، الشارع الحكيم وضعه في يد الرجل لأنه أعقل وأثقل وأكثر انضباطا في هذه الأمور، وهو الذي يتحمل مسؤولية الطلاق ويتضرر أكثر من المرأة، لأنه سوف يبحث عن زوجة ويتكلف في تحصيلها ماديا ومعنويا وما إلى ذلك. فإذا وضع بيد القاضي، القاضي لا يعاني مثل ما يعاني الرجل ولا مثل معاناة المرأة، وقد لا يدركها. والمحاكم الآن في كثير من بلاد المسلمين تعاني من مشاكل الطلاق وهو ليس في يد القضاة، فكيف إذا ترك بأيدي القضاة وانكشفت أسرار الزوجية وما إلى ذلك مما هو يدركه كل عاقل؟ فلا شك أنه من تدبر الأمر وجد أن هذا الترتيب والحكم العظيم الحكيم في كون الطلاق بيد الرجل. ثم أيضا لم يترك بيد الرجل هكذا مطلقة، بل قيد بقيود وضبط بضوابط وبأحكام. والمرأة كما مر بنا لم يصرف النظر عن حاجتها مطلقا، بل شرع لها ما يسمى بالخلع، بأن تعيد لزوجها ما دفع لها أو بعضه أو شيئا منه، وإن استجاب فطلقها، وإلا طلق القاضي. في هذه الحالة يتدخل القاضي، في مثل هذه الحالة وحالات أخرى مماثلة القاضي يتدخل ويحكم بالطلاق رغم أنف الزوج إذا وجد منه المضارة والعناد. فلا شك أن هذا التشريع مما يفتخر به المسلم، وينبغي أن نحذر من هذه الكتابات التي بين آونة وأخرى تطرح في الجرائد والمجلات والقنوات وفيها نقد واستنقاص لأحكام الشريعة الإسلامية من كثير من الأحكام التي يتعرضون لها بالنقد والإزدراء، كفى الله المسلمين شرهم. ثم بين المؤلف أن الطلاق تعرض له الأحكام الخمسة، فقد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد يكون محرما، قد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا، فله أحوال بحسب ما تكون حال كل من الزوجين. فيكون مباح كما بين المؤلف إذا دعت الحاجة إليه، والكلام هذا إذا كان الانطلاق من الزوج نفسه صرف النظر عن المرأة. يعني إنسان يتساءل يطلق أو لا يطلق، يقال ما شأنك مع زوجتك؟ هل هناك حاجة تدعوك إلى هذا؟ فيقول مثلا، يبين أنه غير منسجم معها، يجد يعني عدم الارتياح وعدم الإنصاف أيضا. أما كونه فقط شيء في النفس هذا لا يبرر الطلاق، لكن يخشى من عدم إنصافها وتلبية حاجتها، لا لأمور ترجع إلى دينها وتمسكها، بل إلى أمور إما خلقية أو تصرفات خلقية أو نوع من الأمور التي يخشى أنه يظلمها. فهنا إذا دعت الحاجة إليه فيكون مباح، يباح له ما دام دعت الحاجة. وقد يكون مكروه، وهو بعكس هذه الحالة، إذا لم تدعو الحاجة إلى هذا، لأن عقد الزواج الله سبحانه وتعالى عظم من شأنه وسماه ميثاقا غليظا، لما حذر الأزواج من أن يسترجعوا شيئا من الصداق، لما قال جل ذكره: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فيجب احترام هذا العقد، ما دام ليست هناك حاجة لا يجوز لك أن تضارب المرأة، وخاصة إن كان هناك أطفال فالضرر يتعدى أيضا إلى الأطفال من غير حاجة، فأقل ما يقال فيه الكراهة. وبعض أهل العلم يرى التحريم إذا لم تدعو الحاجة إلى الطلاق، إذا لم تكن هناك حاجة إليه. إذن في هذه الحالة إذا لم تدع الحاجة مجرد يعني نزوة أو لمجرد غضب حصل منه أراد أن يطلق فهذا أقل ما يقال في حقه إنه مكروه، لأن فيه مضارة بالمرأة وبالأولاد إن كان مع أولاد، وأيضا بأسرة هذه المرأة الذين صار بينهم رحم موصولة فانتقلت وصارت مقطوعة، والله حذر من ذلك وشنع على الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذا قطع لما أمر الله به أن يوصل. نعم. قال: يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. واستحب للضرر يعني إذا كان هو يتضرر من معاشرة هذه المرأة يستحب له ذلك، وينبغي أن يكون الضرر واضحا، إما أن يكون في دينها أو في غيرتها وعفتها إلى درجة لا تصل إلى الإخلال بالعرض، وإلى درجة لا تصل بالنسبة للعبادات إلى تركها، لكن عندها نوع من التساهل، تأخير للصلاة، الطهارة تأتي بها لكن من غير عناية، وأيضا التستر والعفة تتساهل في هذا، لكنها لا تتهم بالفاحشة بحال أبدا، كل ما في الأمر نوع من التساهل. ووعظها ونصحها فأبت، فلا شك أن الطلاق في حقه مستحب، لأنها يخشى منها أن تؤثر على أولاده وعلى بناته، فلا تنمو الغيرة في نفوسهن وفي أولادها، لا تنمو الغيرة على ما ينبغي من الغيرة والحشمة والعفاف. وكذلك هي مربية في البيت، فكيف تربي أولادها على الصيام والصلاة والطهارة وهي متساهلة بهذه الأشياء؟ أما إذا كان الأمر وصل إلى درجة أنها لا تبالي بالطهارة وقد لا تغتسل من جنابة ولا من حيض، وإذا تغافلت زوجها تساهلت ولم تصل، وكذلك قد يخشى أو يرقى عدم الغيرة عندها إلى نوع من التورط بالفواحش، فهذه لا يجوز له معاشرتها، يجب عليه تطليقها، يجب عليه، فتلحق بالصورة التي ذكرها المؤلف بعد هذا، لا يجوز له أن يبقى معها. ويجب في الإيلاء، الإيلاء هو بمعنى الحلف، والألية هي اليمين، والله سبحانه وتعالى قد بين حكم الإيلاء في قوله جل ذكره: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فالإيلاء هو أن يحلف الزوج أن لا يطأ زوجته، يحلف يمينا، إما أن يقيدها يعني يحددها بمدة تزيد عن أربعة أشهر أو مطلقا، فهذا يمهل أربعة أشهر، فإن كفر عن يمينه ورجع وجامع زوجته فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق بعد الإيلاء وطلقها فالله سبحانه وتعالى سميع عليه، فإن لم يفعل لا هذه ولا تلك، لا الذي جامع ولا الذي طلق، فالفقهاء رحمهم الله لهم اجتهادات في هذا، وأنه يجبر، منهم من يرى أنه يحبس حتى يطلق، حتى يطلق، ومنهم من يرى أن القاضي يطلق عليه في هذه الحالة ولا يبالي به، يطلق عليه ولا يبالي به لأنه مضار، وهذا يعني أهل الجاهلية كانوا على هذه الصفة، يطلقون ثم إذا أوشكت العدة على الانتهاء راجعوها وهكذا، فيضارون بهذه الصفة. وكذلك بعضهم يعمل الإله بهذه الحالة، يؤلي من زوجته ثم قد يرجع ثم يعود مرة ثانية وهكذا، وهذه مضارة. وفي الحديث من ضار ضار الله به، فهذه الصورة مما يجب على الزوج أن يطلق، يطلق زوجته ويتقي الله في هذا. الحكم الخامس للطلاق أنه يحرم، يحرم على الزوج أن يطلق، وهو ما يسمى بالطلاق البدعي. ومن صوره الطلاق في الحيض، إذا كانت زوجته حائضة أو على إثر ولادة في النفاس فيحرم عليه أن يطلق في هذه الحالة حتى تطهر. وأيضا إذا كانت طاهرا وجامعها فكذلك يحرم عليه أن يطلقها في طهر جامعها فيه حتى تطهر، ولا يكون قد قربها بعد طهرها. فهذا هو الطلاق الذي أمر الله به كما جاء في حديث ابن عمر إذ قال عليه الصلاة والسلام: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، في قوله جل ذكره: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لعدتهن أي كما يقول أهل التفسير لوقت عدتهن أو لقبل عدتهن، مثل ما ذكر سبحانه وتعالى في شأن الصلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لدلوك الشمس أي لوقت دلوك الشمس، لوقت دلوك الشمس. لعدتهن لوقت عدتهن، وهو الذي تعتد به إذا طلق. أما إذا كانت حائض فلا يمكن أن تعتد، لا تعتد في هذه الحالة، ويكون فيه مضارة بالزوج بالزوجة في حالة طلاقها وهي حائض أو في حالة نفاس، لأن الطلاق فيه إزعاج للمرأة، فيه إزعاج لها. ثم هي إذا كانت حائضا أو في حالة نفاس معروف عن النساء أنهن يكن في حالة يرثى لها، وأعصابها وحالتها النفسية تكون مضطربة. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها صلى الله عليه وسلم تقول: وقد نفست، أو دخل عليها وهي تبكي قال: ما لك؟ قالت: قد نفست أي حظت. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يطمئن خاطرها عليه الصلاة والسلام ويبين أنها أمر لا داعي أن تنزعجي. فانظر، وهذا شأن النساء دائما التي على الفطرة، فكون الزوج وهي في هذه الحالة النفسية يأتي ويطلقها فلا شك أن هذا فيه إيذاء وسوء عشرة. ثم أيضا تطول بها العدة، تطول بها العدة. ثم هو أيضا نفس الزوج هو الآخر يتأثر، إذا كانت زوجته في حالة حيض لا يستطيع ولا يتمكن من جماعها. فلذلك الشارع الحكيم من أجل أن يدفع الأزواج إلى الإبقاء على عقد الزوجية يتركه، وهو إذا مرت فترة الحيض ولم يجامع تكون دواعي الجماع عنده قائمة، فإذا طهرت زوجته عنده دواعي الجماع. فإن كان فعلا حريص على الطلاق ودوافعه قوية انكف عن زوجته، وإن كانت عبارة عن نوع من الغضب والزعل فهذا لأنه يرى أنه بحاجة إلى أن يجامع زوجته فيحتاج إليها، فإذا جمعها قيل له: لا تطلق حتى تحيض ثم تطهر. وهكذا يطول به الأمد وهو بحاجة إلى أن يشبع هذه الشهوة الجنسية. فانظر إلى هذه الحكمة الإلهية، محاولة دفع الزوج عن الطلاق بأن يمارس غريزته، وكل ما مارس غريزته قيل له: لا تقدم على الطلاق. فهذا كله لو أن الأزواج التزموا بأحكام الشريعة كما يقول علي رضي الله عنه: لو أن الناس طلقوا للسنة ما ندم زوج طلق زوجته، لكنهم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما يركبون الحموقة أو الحمقى فيطلق، الذي يطلق 30 أو 30 أو 300 أو 1000 ويطلق في حال حيض وفي حال نفاس وهكذا من غير ما يتبصر وينظر في أحكام الله وفي آثار هذا الأمر الذي يقدم عليه. إنا. قال ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله. الزواج ما يصح من الطلاق ما يصح من كل أحد، ما يصح من زوجة، إنما من زوج، لابد أن يكون زوجا. فلو طلقت الزوجة أو طلق أبوها أو أبو الزوج إنما ما لا يصح إلا من زوج، على ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أي الذي بيده المرأة، فالذي بيده المرأة وممسك للمرأة هو صاحب الشأن وصاحب الحق في هذا، فلا يجوز لأحد أن يطلق عليه إلا وكيله، إذا وكل هذا شيء آخر. فزوج ويصح الطلاق من زوج مكلف، يعني ليس كل زوج، إذا كان غير مكلف مجنون أو غير مميز أو حتى أيضا مميز على الصحيح لكنه لم يبلغ هذا غير مكلف، أو مكره، فالمكره يعتبر غير مكلف، غير مكلف إذا كان إكراه ملجئ، إكراها ملجئا، أو كذلك زال عقله لسبب من الأسباب التي تحقق أنه حيل بينه وبين عقله وصار كالمجنون، فلا بد أن يكون مكلف عندما طلق كان في الحالة المعتبرة شرعا يعقل ما يقول ويدرك ما يقول. إذن الطلاق يصح من زوج مكلف، إيش عبارته؟ قال من زوج مكلف ومميز يعقله. ومن مميز يعقله، هذا مما انفرد به الإمام أحمد رحمه الله على أئمة في الرواية المشهورة عنه أن المميز الذي يعقل يقع طلاقه بحيث يعقله، لكن الصحيح الرواية الأخرى عن أحمد والتي تتفق مع ما عند الأئمة الآخرين أن طلاق غير البالغ لا يعتد به، لأنه كما في الحديث رفع القلم عن 3 في حديث علي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وغيرهم، رفع القلم عن 3 عن الصغير حتى يبلغ، حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، فهذا ليس له العقل الكامل، والطلاق فيه تفويت مصلحة له، تفويت مال وتفويت مصلحة وإلحاق الضرر بمن لا يجوز له أن يلحق بها ضرر، فلا يصلح أن يترك هذا القرار الخطير بيد إنسان أقرب ما يقال إنه سفيه، والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. فالصحيح هي الرواية الأخرى أنه لا يصح طلاق المميز ما لم يكن بالغا. نعم. قال ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم. من زال عقله بعذر لم يقع طلاقه، يقول الفقهاء يعني مثل أخذ البنج أو أشياء احتاج إليها للعلاج، أو أيضا ما يكون من الغضب الشديد الذي يفقد الإنسان معه عقله يكون كالمجنون، وإن كان سوف يذكر الغضب على انفراد، فإذا المهم إذا زال عقله بعذر، أو شرب الخمر جاهلا أنها خمر أو جاهلا أنها محرمة، وهذا إنما يقبل من حديث عهد بالإسلام، أسلم وما استوعب أحكام الشريعة، والخمر مباحة في دينه فظن أن الأمر كذلك، فهذا يقبل منه هذا العذر. فلو سكر وطلق جاهلا بأن هذا مسكر أو جاهلا بأن المسكر محرم أو شربها للضرورة ظانا أن الضرورة تجيز شربها مع أن الخمر لا تجوز بحال من الأحوال وليست دواء كما يظن بعضهم التداوي بالخمر، بل هو عليه السلام كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قال إنها داء وليست دواء. لكن الفقهاء يمثلون بمن يعني حصل له غصة في الأكل ولم يكن بقربه إلا شيء من الخمر فجرع ما يدفع به الغصة، فهذا يقولون يباح له فلو سكر على إثر هذا. وكذلك بعضهم يبيحها للعطشان إذا لم يجد غيرها، ومنهم من لا يبيحها حتى للعطشان ويقول إنها لا تروي الظمأ بل تزيده عطشا ولا تفيده في الظمأ فلا يبيحونها له. فعلى كل حال من زال عقله لعذر فطلق فالصحيح أن طلاقه لا يقع. وعكسه الآثم أي الذي زال عقله بإثم، وهذا في مثل من تناول الخمر أو غيرها من المسكرات والمخدرات والأشياء التي تذهب العقل، فهذا لأنه هو الذي تعمد هذا الأمر وهو الذي أفقد نفسه عقله وحرم نفسه من هذه النعمة نعمة العقل، فعليه أن يتحمل مسؤوليته، هو الذي أفسد عقله بنفسه. فيقولون الحكم المناسب أنه يتحمل تبعة هذا التصرف. وهناك قول وهو قول قوي أن حتى السكران لا يقع طلاقه، لأن الأحكام مناطها التكليف، والذي لا عقل له بصرف النظر عن كون عقله زال بفعله أو بغير فعله أو باختياره أو بغير اختياره لا عقل له، فكيف ترتب أحكاما على حالة يعتبر غير مكلف؟ ويرون في هذا أثرا عن عثمان رضي الله عنه وأنه لا يقع طلاق السكران، والعقوبة الله سبحانه وتعالى شرع له عقوبة تناسب، وما جعل من عقوبته أن تطلق عليه زوجته. ثم إن الطلاق يتعدى إلى الزوجة ضرره، يتعدى ضرره إلى الزوجة ولا ذنب لها، ويتعدى ضرره إلى الأولاد ولا، ويتعدى إلى أيضا الأسرة كاملة، أسرة الطرفين كلهم يتأذون من الطلاق، فبأي حق تلحق الأذى بمن ليس لهم شأن في هذا لمجرد أن هذا الإنسان زل زلة؟ فلا شك أن هذا القول قوي، وإن كان الذين يذهبون إلى وقوع طلاقه يتعلقون بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى خاطبهم والخطاب متوجه إليهم في حالة السكر، يقول تعالى وأنتم سكارى، فقالوا هذا دليل على أنهم مخاطبون. الصحيح هذا تأويل لا، ليس كذلك، بل هم خاطبوا في حالة قبل أن يعني يبتلوا بهذا الأمر. وهذه الآية بالمناسبة نزلت قبل أن يتم تحريم الخمر، والخمر كما هو معروف حرمت بالتدرج، الله سبحانه وتعالى بحكم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جيل مهيئ لنشر الإسلام فكان من الحكمة أن يتدرج معهم، وكانت الخمر أيضا يعني من العادات المتأصلة في المجتمع الجاهلي العربي وغير العربي، فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن تدرج معهم. ولا يقول قائل ينبغي أن يؤخذ هذا الحكم أيضا في كل مجتمع، لا، هذا أمر وقتي وانتهى. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى من الآيات التي فيها نوع من تضييق نطاق شرب الخمر والإبعاد عنه أنه خيرهم بين السكر وبين الصلاة، الذي يسكر لا يقرب المسجد، ولا شك الصحابة رضي الله عنهم وقد علموا شأن الصلاة وفضل الصلاة، فقالوا لا خير في شيء يشغلنا عن الصلاة، وعدل كثير منهم بمقتضى هذه الآية تركوا السكر. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى ليس الخطاب لهم وهم في حالة السكر، لكن أيضا لا زال في الحقيقة لهم متعلق، لأنهم يقول السكران يعني وهو في حالة السكر قد يأتي للمسجد، فهذا في نوع من أنه مكلف حتى أثناء سكره أن لا يقرب المسجد، فقالوا هذا في نوع من تعليق الحكم بهذه الحالة. وعلى كل حال مهما كان أمر الصحيح ما يروى عن عثمان رضي الله عنه، أخذ به عدد من المحققين من الأئمة أن السكران يعتبر آثم ويقام عليه حد السكر، لكن لو حصل منه تطليق لزوجته لا يقع منه، لكن قد يعذر لهذا الأمر الذي حصل، فالتعزير مناسب لكن لا يكون بإيقاع الطلاق الذي حصل منه. أخذ الشيخ ألا يفرق بين من كان نشوانا بحيث لا يعقل ما يقول إذا سكر، ويفرق بين من كان يعقل؟ إلا يفرقون، لأنهم السكر نسأل الله السلامة والعافية يتفاوت الناس فيه بحسب يعني المقدار وبحسب نوعه وبحسب تعودهم عليه وبحسب مضي الوقت، فبعضهم يصبح في حال السكر يعني كالمجنون والطفل الذي ما يدري ما يقول، فهذا لا يختلفون فيه. وبعضهم يقول يكون في بوادئ السكر ويدرك ما يضره ويميز ما يضره ما ينفع، فهذا يقولون لا، هذا تصرفاته سليمة إذا كان لم يتمكن منه السكر. وهذا يكون بإجماع الذي تصرفاته سليمة؟ لا، في خلاف، يعني يختلفون في تصوير هذا الشيء، لكنهم في ما أعرف أن الجمهور يرون أنه إذا كان في بداية السكر ويقول يميز الأرض من السماء والماء من غيره، فهذا يعتبر عقله معه ويؤاخذ بتصرفاته من طلاق أو عتق أو وقف أو ما صدقة أو ما إلى ذلك. قال رحمه الله: ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع. هذه حالة، وهو من أكره على الطلاق. فمن أكره، وصور الإكراه الفقهاء يقول هناك إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، فالملجئ مثل ما ذكر المؤلف إما بإذائه هو بضرب شديد أو ولده أو والده أو أمه أو من يعز عليه فيضرب أو يعذب، أو بأخذ ماله، ولا بد يكون المال له شأن، يعني مال له قيمة أخذ منه وقيل له لا نرده عليك حتى تطلق زوجتك، أو غلب على ظنه يعني ما حصل شيء من ذلك، لم يضرب ولم يعذب ولم يعذب ولده ولا أحد من أقاربه ولا أخذ مال، لكن غلب على ظنه إيقاعه من قادر عليه، يعني أتى إنسان يعرف أنه ظالم ومتمكن مستعد يضربه ضربا مضرا أو يضرب ولده أو يحرق ويتلف المال ما لم يطلق، فهذا غلبة الظن تنزل منزلة الفعل المحقق كأنه حصل فطلق. أخذوه مثل اللصوص وقالوا إما أن تطلق زوجتك أو كذا أو ظلمها أو ما إلى ذلك، فهذا الطلاق لا وجوده كعدمه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، في إغلاق، والإغلاق فسره بعضهم بالإكراه وبعضهم فسره بأعم من الإكراه، بأنه الحالة التي ينغلق على الإنسان عقله وحواسه ومشاعره بحيث لا يدرك ويمشي وهو كأنه أعمى ولا يسمع، يقال له اعقل اجلس تصرف ما يسمع شيء، انغلقت عليه حواسه ومشاعره من شدة مثلا الغضب أو من شدة الخوف من الإكراه الذي حصل له، فصار لا يدري ما صنع. فهذا لا يعتبر الطلاق واقعا. وقد ذكروا حكاية في عهد عمر رضي الله عنه أن رجلا نزل يشتار العسل أي يجنيه ويجمعه متعلقا بحبل، فأتت إليه زوجته وأمرته أن يطلقها طلاقا باتا بالثلاث وإلا قطعت الحبل. والعسل يكون في الجبال، في بعض المناطق يكون في الجبال، فهذا يعني الهلاكه، لا حيلة له. فطلق، ذهب إلى عمر رضي الله عنه قال هذا ليس بطلاق، ارجع إلى أهلك. لكن إذا وصلت الحال بين الرجل والمرأة إلى هذه الدرجة، من يطمئن إلى امرأة يعيش معها بهذه الصفة؟ إذا كانت يعني العاقل تكفيها الإشارة، ما دام وصل بلغها بها الأمر إلى هذه الدرجة أنها مستعدة تقدم على قتله وإتلافه، تشتكي إلى الله، ما تحتاج أنك تستفتي فيه، اتق الله. فإما أن تكون ضرر ألحقت بها الضرر فاتق الله، ارفع هذا الضرر وتعود. وإن تكون لم تلحق بها ضررا أبدا لكن هي مضارة، هذه لا خير فيها ولا في معاشرتها، وقد تعمل بك الويلات والعذاب وتفسد عليك أشياء. فعلى كل حال إذا كان إكراه فالطلاق لا يقع، وهذا كان في السابق يعمله أحيانا بعض الولاة الظلمة، فيكرهون أناس من أهل المكانة والذين لهم منزلة إما من وزرائهم أو كتابهم أو يكون بينهم نوع من الخلاف، فيكرهونهم على الطلاق لمجرد نوع من الخلاف بينهم ونكاية بهم أو طمعا في الزوجة يستحسنونها ويريدون أن يتزوجوها إذا طلقها. وكل هذا يعتبر لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه ويعتبر وجوده كعدمه. نعم. قال ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ووكيله، ومن الغضبان ووكيله كهو. قال ومن الغضبان ووكيله كهو. يقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، يعني النكاح اللي مختلف في بعض شروطه، يعني نكاح بدون شهود أو نكاح بدون ولي، فهذا يجيزه بعض أهل العلم، فهذا يعتبر نكاح، له صورة النكاح، فإذا طلق اعتبر هذا الطلاق. بخلاف الطلاق الذي لا يعتد به، النكاح الذي لا يعتد به بحال من الأحوال، يعني إنسان عنده 4 زوجات وتزوج خامسة بعقد وشهود وولي كل شيء تمام، لكن خامسة هذا عقد باطل، باطل ولا يطلق، لأنه ما في نكاح حصل، هذا يفسخ، يفسخ تلقائيا. أو تزوج امرأة لا زالت في ذمة زوج، ولو أتى وليها وأشهد عدد من الشهود وصداق وكل شيء، هذا يعتبر عقد باطل أصلا، باطل، ما في عقد نكاح. فنكاح الخامسة أو نكاح التي في ذمة زوج أو معتدة رجعية من طلاق الرجعي، فهذا كله باطل بالإجماع، لا يحتاج معه إلى طلاق لأنه أصله مطلق. بخلاف ما لو فقد شيء من الشروط التي هي محل خلاف بين أهل العلم، ولو كان الخلاف بها ضعيفا، لأنه عقد قال به بعض الأئمة فيقع الطلاق في هذه الحالة. ومن الغضبان أيضا يرى أنه الطلاق يقع في نكاح مختلف فيه ويقع أيضا من الغضبان. والصحيح الغضبان فيه الخلاف لأنه يتناوله حديث عائشة رضي الله عنها لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لكن أهل العلم يقسمون الغضب إلى 3 حالات. فهناك الغضب المعتاد الذي لا يكاد يسلم منه أحد ويعرض للإنسان مرارا ولا يفقد فيه شعوره ولا عقله، فهذا بالإجماع طلاقه يقع ولا يؤثر، ولا الطلاق يكون أصلا ما يكون إلا من غضب، الطلاق في الغالب ما يكون إلا من غضب، تكون المغاضبة بين الرجل وزوجته فيطلقها، ما يمكن يكون في الغالب الطلاق إلا من غضب. وهناك غضب أشبه بالجنون يبتلى به بعض الناس، يعني قد يضر نفسه ويرمي بما في يده ويخرج عن صوابه. وهذا عند كثير من أهل العلم أن طلاقه لا يقع. كثير من أهل العلم طلاق من حالته في الغضب بهذه الحالة لا يقع طلاقه. لكن القسم الثالث هو محل الخلاف، الذي يكون غضبه بين بين، ليس الغضب المعتاد وليس الغضب الذي يخرج به عن حد العقل إلى الجنون الواضح، بل يكون فيه غضب. وهذا المحققون يلحقونه بالغضب الذي لا يقع طلاق الغضبان فيه، ما دام أنه خرج عن الحد المعتاد، عن الحد المعتاد، فيرون أنه داخل في الغضب الذي لا يقع طلاق من طلق فيه، لا يقع. نعم، يقول لا يقع في هذه الحالة. نعم، ووكيله، ووكيله كهو، أي الزوج إذا وكل من يطلق عنه فهو مثل الزوج، له حق الزوج بهذا. يعني كتب إلى فلان من الناس أو اتصل به هاتفيا أو شافهه، قال يا فلان إنه طاب خاطره من زوجته وقد وكلتك في تطليقها، فيكون له الحق هذا الأوكي بأن يمارس حق الزوج في تطليقها لكن يبين المؤلف ما يقع من طلاق الوكيل. نعم. قال ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا. نعم، الوكيل لا يطلق إلا واحدة، يعني هذا طلاق السنة. وأيضا يطلق متى شاء، متى شاء، لكن ينبغي إلا إذا حدد له وقتا، حدد له وقتا، قال مثل إلى شهر أو في غضون كذا أو أسبوع أو ما إلى ذلك. وأما إذا لم يحدد له عددا، إن قال طلق ثلاثا أو طلق اثنتين أو واحدة، فعلى كلام المؤلف أنه يتقيد بالوكالة وقتا وعددا. وإن لم يحدد له لا وقتا ولا عددا فيطلق واحدة لا يزيد، والوقت متى شاء طلق، متى شاء طلق، لأن الزوج لم يحدد له وقت في ذلك. نعم. لو قال تطليقات لا، ما ينبغي للوكيل في مثل هذه الحالة، وهذا يكون في نوع من الخلاف في هذه الحالة فيما لو طلق الوكيل وجمع ثلاثا وادعى الزوج يعني أنه لا يريد، لكن لا شك أن التطليقات محتمل، وأقل الجمع من أهل العلم يرى أنه ثلاث، ومنهم من يرى أن أقل الجمع اثنين، فيكون فيه نوع من النزاع بين الزوج ووكيله. ولا شك أن التوكل في مثل هذا ما ينبغي، ما ينبغي الإنسان يتوكل، لأن هذا أمر ما يحتاج إلى وكالة، ما يحتاج إلى وكالة، هو نفسه يطلق وهو في المكان الذي هو فيه، لكن يشهد بدل ما يوكله يشهده، أو يأمره بتبليغ الأمر إلى الزوجة أو وليها. ولا داعي يوكل، لماذا توكل تقع نفسك في مشاكل وإشكالات. قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. نعم، لو وكل المرأة، وهذا يعني يذكره الفقهاء فيما لو المرأة يعني طلبت من زوجها أن يكون أمرها إليها، يكون أحيانا نوع من الخلاف بين الزوجين، والزوج يعني من النوع الذي لا يبالي، قال ما أردت أن تطلقي نفسك وأنت في حل من ذلك. لكن من الفقهاء من يقيد هذا بالمجلس، يعني هذا أمر ينبغي أن يبقى مفتوحا إلى غير نهاية، لا بد أن تبت فيه، فإن اختارت نفسها فهي وما اختارت ويقع الطلاق، لأنها كأنها وكيلة، كأنه وكلها في ذلك. نعم. لا، من الفقهاء من ينازع في هذا، لأنهم يقول هذا قلب للحكم الشرعي، والطلاق الله سبحانه وتعالى جعله بيد الرجل، بيد الزوج، فكونه يخرجه من يده هذا خلاف يعني خلاف من الأصل، بخلاف أن يعطيها هي لحالة عارضة. ومعروف أن الله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخير زوجاته، لكن بعضهم يقول هذا لم يكن طلاقا، تخيرهن لما نزل قول الله تعالى يا أيها النبي يا نساء النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار آخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلم يترددن رضي الله عنهن من اختياره، فهذا مما تعلق به من يرى أن من حق الزوج أن يخير زوجته، لكن يقولون لا ينبغي أن يتأخر أو يمتد إلى ما بعد المجلس الذي خيرها فيه أو أعطاها هذا الحق. قال رحمه الله فصل إذا طلق. شكر الله لك فضيلة الشيخ، نفع الله عز وجل بعلمكم.